السؤال الثاني والسؤال الثاني مكون من 3 فقرات. الفقرة الأولى يقول: هل لفظ سيدنا ومولانا بدعة جملة تفصيلا أم أنها في التشهد فقط؟ الجواب أنها في التشهد فقط. الجواب أن قصد المؤلف عندما قال أنها بدعة هو في التشهد فقط، لأن كما قال هو أن هذه الألفاظ في داخل الصلاة توقيفية، فإذا زاد فيها أحد كان ذلك من البدع. الفقرة الثانية قوله: هل مولانا وسيدنا بمعنى واحد من حيث الثبوت؟ والأحاديث جاءت في الكلام على هاتين العبارتين في موضع واحد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم وضئ ربك، أطعم ربك، وليقول مولانا وسيدنا. كلمة مولانا وسيدنا لا بأس بقولها لبعض الناس، طبعا الناس الكبار، الأمير أو الوزير أو العالم، لا بأس أن يقال مولانا وسيدنا. أما عامة الناس فلولا أن لا يقال، لو قيلت ما في بأس، لكن الأولى أن لا يقال لعامة الناس يا مولاي يا سيدي. هذه العبارة جاءت في الحديث من جهتين: من جهة العبد الرقيق مع سيده، أنه يقول لسيده يا مولاي وسيدي، ومن جهة أيضا العامة الذي ما هناك سيد ولا عبد، لكن هناك رجل كبير في قومه أو أمير أو وزير أو عالم، لا بأس أن يقال مولانا وسيدنا. ولعل هذا الجواب أيضا يغني عن الجواب عن الفقرة الثالثة، حيث قال: وهل قول الناس لبعض المشايخ وطلبة العلم مولانا هل هذا محظور شرعي؟ لا، ليس محظور شرعي، لكن العلماء إذا تكلموا على هذه المسألة يقولون الأولى أنها لا تعم على كل الناس، تقول له ناس يعني قد يكونون ليسوا من أهل العلم وقد يكون فيهم نقص فلا يقال مولانا وسيدنا. لكن لو قيلت ما نقال هذا يعني شرعا محرم، لكن الأولى أنها لا تقال إلا لكبار القوم، والله أعلم.